ومردا غير مخزي أو غير مخز ولا فاضح. اللهم آمين. العيشة النقية أيها الإخوة والأخوات لا تكون نقية إلا إذا كان العبد بمنجاة وبمنآة من الذنوب، لأن الذي يكدر ويقذر هذه الحياة على المؤمن إنما هي المعاصي، وقد كان أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم يسمونها القاذورات. فلا تكون العيش نقية إلا بطاعة الله وإلا بالبعد عن جميع مساخطه. أما الميتة السوية وهي موضوع خطبتنا هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، فهي أمنية كل مؤمن ومؤمنة أن يموت ميتة سوية. لكن ما معنى الميتة السوية أيها الإخوة؟ ما معنى الميتة السوية؟ هي التي تكون هكذا على الفراش في بيت الإنسان أو داره؟ لا، الميتة السوية لا تكون سوية إلا إذا كان ترحل هذا الميت أيها الإخوة على لا إله إلا الله وعلى طاعة الله. إذا جاءته البشرى من الله تتنزل عليهم الملائكة أي ساعة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كلنا نكره الموت إذا كان هذا المقصود. قال ليس كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا كان في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة، أي إذا كان في السياق أو السوق ساعة الاحتضار والنزع، أتته البشرى من الله تبارك وتعالى بما هو صائر إليه، تبشره الملائكة بما ينتظر من رضوان الله ورضوان من الله أكبر، بما ينتظر من جنات وعيون ومقام كريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر، يقول عليه الصلاة والسلام، وإن الكافر أو الفاجر إذا كان في إقبال، إذا كان في إدبال عن الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته الملائكة بما هو صائر إليه من سخط الله وغضبه وبما ينتظره والعياذ بالله تبارك وتعالى من الأغلال والسلاسل والغسلين والحميم. وأعظم من ذلك كله أشد غضب الله وكراهيته ومقته وحجابه سبحانه وتعالى، فيكره لقاء الله، يكره أن يذهب إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيكره الله لقاءه والعياذ بالله. ونحن ندعو إلى الله ونرغب أن يجعل عيشتنا نقية وأن يجعل ميتتنا سوية في سبيله وفي مرضاته. اللهم آمين. نماذج أيها الإخوة من هذه الميتات السوية وهذه الحالات كثيرة جدا في هذه الأمة المرحومة، سيما في أسلافنا الصالحين. لن نتحدث عن الكبار جدا، لن نتحدث مثلا عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، عن هؤلاء الأجلاء، هؤلاء نستثنيهم في مثل هذا المقام لأن حالهم ومثابتهم أيها الإخوة معروفة مقررة لدى الجميع رضوان الله عليهم أجمعين. سنتحدث عن آخرين، ونبدأ بسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد عن أنس، قال عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة. الله أكبر، الجنة تشتاق إليهم. هذا هو الشأن أيها الإخوة، أن نشتاق إلى الجنة هذا شأن جميع المؤمنين، لكن أن تشتاق الجنة إلى واحد منا هذا شأن الصفوة المخلصين. استخلصهم الله لرضوانه ومحبه سبحانه. إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، من هم يا رسول الله؟ علي وعمار وسلمان. إلى الإمام علي وإلى عمار بن ياسر وإلى سلمان الفارسي. سلمان رضي الله عنه وأرضاه الذي سئل عنه الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، سلمان وما سلمان؟ قال سلمان علم العلم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزف. سلمان منا أهل البيت، وهذه قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه ابن سعد في طبقاته، قال سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، علم العلم الأول والعلم الآخر. يقال عمر سلمان 350 سنة، قال أهل العلم، فأما 250 فلا شك فيهما، لم يشك ولم يشكك فيها عالم أو مؤرخ، عاش 250 بالقطع واليقين، أما ما زاد على ذلك ففيه خلاف. 250 سنة عاشها سلمان، ولذلك علم العلم الأول والعلم الآخر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان لسلمان مجلس مع رسول الله بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله، الرسول يسمعه الساعات الطويلة في الليل وحدهما، رأسه إلى رأس رسول الله، فمه إلى فيه عليه الصلاة والسلام، حتى كاد يغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كيف مات سلمان أمير المدائن، الأمير الذي عاش ومات فقيرا زاهدا، كان يتصدق بكل راتبه أيها الإخوة من الإمارة، يعطيه الفقراء والمساكين ويعيش من عمل يده، ينسج الخوص أو ويصنع السلال ويعيش من ذلك رضيا. تقول زوجته رحمة الله تعالى ورضي الله عنها، تقول لما احتضر كان في علية لها أربعة أبواب، فقال لي إني لي اليوم زوار، إني لي اليوم زوار ولا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون، فأدي في هذا المسك أو هذا الطيب في قور في إناء صغير، أدي فإخلطي وأذيبي في الماء، أدي في هذا المسك في قور ثم انضحي حول سريري، ثم انضحي حول سريري ثم انزلي وامكثي قليلا فإنك تطلعين وتريني على فراشي، سأكون قد فارقت هذه الدنيا. يعلم كيف يموت رضي الله عنه وارضاه، يعلم في أي ساعة وكيف يموت وعلى أي هيئة. قالت فتركته ونزلت ولبثت مليا ثم خرجت فإذا هو قد قضى رضي الله عنه وارضاه. طبعا تشتاق إليه الجنة، ملك الموت يشتاق إليه، الملائكة التي قبضت روحه تشتاق إليه، هذا العبد الطيب المطيب الحكيم، النبي لقبه سلمان الخير. من أنت يا سلمان؟ ابن من؟ وكان ابن واحد من عظماء أيها الإخوة الفرس، قال أنا ابن الإسلام، لا يعرف نسبا له إلا الإسلام، واليوم ندعي الإسلام وأننا مسلمون وإسلاميون ونحب مجد الإسلام وعز الإسلام، وهذا يتعصب لخطريته، وهذا يتعصب لقوميته، وهذا يتعصب لبلده، وهذا يتعصب لحزبه، وهذا يتعصب لقبيلته. إي والله، لأننا جهلة، لأننا جهلة، لم نعتز بالإسلام ولم ندرك عظمة الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دعوها فإنها منتنة، نتنة عفنة، أنا فلسطيني وأنت مصري وهذا تونسي وهذا ليبي وهذا حمصي وهذا دمشقي وهذا صعيدي وهذا قاهري، نتنة، إنه العفن فوق ما نحن فيه من الذل، نذل أنفسنا بالجهل، لا عز لنا إلا بالإسلام، نحن أبناء الإسلام وكفى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. إي والله، ذنوبنا منا وأمراضنا منا أيها الإخوة، ونشعر أو لا نشعر. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأما أخوه عمار أحد الثلاثة الذين تشتاق إليهم الجنة، عمار أيها الإخوة استشهد وهو ابن 94 سنة، شيخ جليل عالي السن رضي الله عنه وأرضاه، وتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تقتله الفئة الباغية، وفي البخاري ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، أخرجه البخاري في صحيحه. فريق الجنة معروف فريق من، وفريق النار فريق البغاء الظلمة معروف، النبي سمى أنهم أصحاب الدعوة إلى نار جهنم والعياذ بالله، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. كان عمار يقول عياذا بالله من الفتن، عياذا بالله من الفتن. هذا عمار أيها الإخوة، عمار يوم صفين المعركة بين أهل العراق وعلى رأسهم الإمام أبو الحسنين عليه السلام، وبين أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ابن أبي سفيان يوم صفين، وكان ابن 94 سنة، دعا بشراب أن يشرب شيئا في القتال، أخذ هكذا دقائق يسيرة يستريح، ودعا بشراب فأتي بلبن فقال صدق رسول الله، فعلا وصدق رسول الله وصلى الله على رسول الله وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، إن هو إلا وحي يوحى. قال صدق رسول الله، هذا كان في السنة 37 صفين، كانت في السنة 37، ماذا أخبره الرسول قبل أن يتوفى؟ يرى ذلك ويعلم. قال إن آخر شيء تزوده يا عمار من الدنيا شربة لبن. الله أكبر، يعلم كيف سيقتل، وربما يعلم من الذي يقتله، وعلى العموم هم الفئة الباغية، ويعلم آخر ما يتزوده عمار من الدنيا. إن آخر شيء تزوده يا عمار من الدنيا ضحية لبن، شربة لبن، أخذها عمار وهو يعلم أنه آخر شيء من هذه الدنيا، شربها ثم قام فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمارة ابن خزيمة ابن ثابت، وخزيمة تعرفونه صاحب الشهادتين الذي جعل النبي شهادته باثنتين بشهادتين، يقول ابنه عمارة شهد خزيمة ابن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفا، لا يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، يخاف الفتنة، الأمر ليس واضحا عنده، وهكذا كثير من الصحابة لم يستبينوا جلية الأمر إلا بعد حين، وندم كثير منهم، ومنهم عبد الله بن عمر أن لم يكونوا قاتلوا مع الإمام علي، مع الطائفة المنصورة، مع طائفة الحق ضد البغاة. خزيمة بن ثابت لا يعرف، شهد الجمل ولا يسل سيفا، وشهد صفين وهو لا يقاتل، يقول لا أقاتل حتى أرى من الذي يقتل عمارا، لأن الرسول قال تقتله الفئة الباغية، فلما سقط عمار شهيدا رضي الله عنه وأرضاه سل خزيمة بن ثابت سيفه وانحاز إلى معسكر الإمام علي عليه السلام وقال لقد بانت لي الضلالة، عرفنا الآن من هم أهل الحق ومن هم الضلال الذين هم على الضلالة، لقد بانت لي الضلالة، وقاتل رضي الله عنه وأرضاه. هكذا نيته سوية أيها الإخوة، تباشير وبشرى من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، تشتاق الجنة إلى عمار، تشتاق الجنة إلى عمار. وأما البراء بن مالك وهو شقيق الصحابي الجليل أنس بن مالك لأبيه وأمه، أخوه البراء بن مالك، وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن أنس بن مالك أخي البراء قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رب أشعث أغبر، أي رب عبد أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ترافى تحقيره، ترافى تزدريه، تنبو عنه العين، لأنه أشعث أغبر ذو أطمار لباس خلق بال، لكنه لو أقسم على الله، لو حلف على الله وأقسم على رب العزة أن يفعل له كذا كذا أو يفعل كذا وكذا لفعل الله. الله أكبر، لكرامته على الله، لعلو مقامه وشرفه عند الله تبارك وتعالى، لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه ومنهم البراء بن مالك، البراء هذا منهم، الأشعث الأغبر هذا من الذين لو أقسموا على الله لأبرهم. البراء بن مالك كان حادي رسول الله، يحدو الإبل أيها الإخوة، يحدو بالإبل، كان حادي رسول الله، فكان حادي الرجال لأنه كان ذا صوت حسن، وكان أنجش حادي النساء رضي الله عنه وأرضاه، العبد الأسود أيضا ذو الصوت الحسن، ذو الصوت الحسن، كان حادي النساء، وأما البراء فهو حادي الرجال. هذا العبد المبرور أيها الإخوة، لو أقسم على الله لأبره، هذا العبد المبرور ذو الصوت الحسن كان فارسا لا يشق له غبار. يوم الحديقة في معركة الردة مع بني حنيفة أيها الإخوة، وفيما يعرف بحديقة الموت، الحديقة التي انحاز إليها مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وقومه المرتدون بني حنيفة، وكثر في المسلمين القتل والبلاء، فقال البراء بن مالك معشر المسلمين، أي يا معشر المسلمين ألقوني عليهم، ارموني على هذه الحديقة وأنا سأنزل وأقاتل وحدي، سيقاتل المئات داخل الحديقة. وكانوا قوما أشداء ذوي بأس في القتال، فاحتملوه حتى إذا أشرف عليهم ألقى بنفسه وظل يقاتل حتى فتح الباب للمسلمين، فدخلوا وقتل مسيلمة لعنة الله عليه، وهزم المرتدون ووجدوا به 84 ضربة، 84 ضربة وطعنة. ومكث خالد بن الوليد شهرا يطببه ويعالجه حتى برأ بإذن الله. فلما كان يوم تستر، يوم من أيام جهاد المسلمين أيها الإخوة في بلاد فارس، فلما كان يوم تستر ولم يفتح على المسلمين، قالوا يا براء ادعوا الله لنا، يعلمون أنه لو أقسم على الله لأبره، يا براء ادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك، أريد أن أموت الساعة شهيدا، انتهى، لا يريد بعد هذه الدعوة أن يعيش بين الناس ويتحدث الناس عنه وعن جهاده وعن دعوته المبرورة وكيف فتح الله على المسلمين بدعوة هذا العبد المبرور. لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك، فحمل وحمل الناس. لقد قتل البراء يوم تستر أيها الإخوة 100 فارس مبارزة وحده، هذا قليل ما سمع مثل هذا الفارس العجيب، قتل 100 من فرسان الفرس مبارزة، غير ما شارك في قتله، غير الذين شارك في قتلهم. فحمل وحمل الناس وقتل عظيما من عظمائهم وأخذ سلبه، ثم سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ما هذه الميتة السوية؟ ميتة بدعوة أيها الإخوة، يتمناها ويعطاها رضي الله عنه وأرضاه. ومثله أخوه الفاتح العظيم والقائد المغوار النعمان ابن مقرن أو المقرن صاحب نهاوند، بطل نهاوند رضي الله عنه وأرضاه. وبعدما لقي المؤمنون ما لقوا في تلكم الأيام العصيبة، قالوا أو بالأحرى هو قال أيها الجند إني داع فأمنوا رحمكم الله. قالوا سيدعو ربما من مصر، ثم قال رفع يديه قائد من أولياء الله، ليس قائدا سياسيا نصابا كذابا دجالا أيها الإخوة يغتال أموال الأمة وحريات الأمة ويتخذهم جماجم أيها الإخوة، يتخذ الجماجم سلالم يصعد عليها المجد، أبدا، قائد هو من أولياء الله من مجابي الدعوة. رفع النعمان، ولذلك نسأل كيف انتصر ولماذا لا ننتصر؟ لا نستحق النصر، ليس لأنه ليس لدينا تكنولوجيا، هذا أيضا سبب، وليس لأننا متفرقون، وهذا أيضا سبب لأسباب كثيرة، لأننا غير معتصمين حقا أيها الإخوة بحق هذا الدين أو بهذا الدين الحق، غير معتصمين حقا، لا، قشور أيها الإخوة، وتركنا اللباب ونزعم أن لنا حظا عظيما من هذا الدين، كلا، هذا هو الطريق. فرفع هذا القائد الجليل يديه وقال أمنوا رحمكم الله، اللهم إني أسألك نصرا تعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر وأهله، اللهم اخفضني إليك بعد هذا النصر شهيدا. فأمنوا وبكوا، بكوا على هذه الدعوة. فلما حملوا كان أول من استشهد رضي الله عنه وارضاه، أول واحد وقع شهيدا كان النعمان ابن المقرن بعد هذه الدعوة رضي الله عنه وارضاه. معاذ بن جبل العالم الجليل أيها الإخوة، الصحابي الشاب العالم الكبير مع شبوبيته وهو في شبابه، لما طعن أي بالطاعون، لما طعن أبو عبيدة أمين هذه الأمة في طاعون عمواس، استخلف عليهم معاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقالوا يا صاحب رسول الله ادعوا الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الرجز، والرجز بالزاي هو العذاب، أما الرجز فهو النجس والركس، ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجز. فقال إنه ليس برجز، إنه رحمة، وإنه دعوة نبيكم، وإنه موت الصالحين قبلكم، وإنه شهادة يختص الله بها من يشاء من عباده، اللهم عظم حظ آل معاذ بن جبل من هذه الرحمة. هكذا دعا أمام الناس، فطعن ابنه مباشرة، طعن ابنه، فقال كيف تجدانكما قال يا أبتي، قال يا أبانا، إنه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال ستجداني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعن الزوجتا فاستشهدتا بالطاعون، لأن الموت بالطاعون شهادة. ثم طعن في رأس إبهامه وكانت صغيرة، فكان يمسها بفيه ويقول إنها صغيرة، اللهم بارك فيها، يحب أن يموت شهيدا بالطاعون، اللهم بارك فيها فإنك تبارك في الصغير. فجعل يخنق في سياق الموت، جعل يخنق ثم يسر عنه، فإذا سر عنه أفاق يقول أخنق خنقك فوعزتك وجلالك إني لأحبك. فلما كانت أيها الإخوة الساعة الأخيرة، قال وبكى، قال زائر مغب أهلا ومرحبا، حبيب جاء على أفاق، يخاطب الموت، زائر مغب، زائر مغب أهلا ومرحبا، حبيب جاء على أفاق. رفع يديه وقال اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب طول البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما كنت أحب البقاء فيها لمكابدة الساعات، أي في الليل يقوم الليل، وظمأ الهواجر، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، أشهد أن لا إله إلا الله. وقضى رضي الله عنه وأرضاه. ما أحلى هذه الميتة السوية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي أو غير مخز ولا فاضح. من مات مثل هذه الميتة لا يفضحه الله تبارك وتعالى، من مات مثل هذه الميتة لا يفضحه الله تبارك وتعالى. بلال ابن رباح لما احتضر أيها الإخوة زوجته تقول وحزناه وبلالاه، وهو يقول بل وطرباه وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. هو في فرح في حضور بالموت، لأنه سيذهب إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما خامس الراشدين ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، لما سقي السم، وتعلمون أهله قرابته من بني أمية هم الذين سقوه السم، ضاقوا بعدله وضاق عليهم عدله، لم يحبوا هذا العدل، يحبون الظلم حتى يتخوضوا في أموال الأمة، فقالوا لابد أن نتخلص منه، فتخلصوا منه، عاملهم الله بعدله. لما سقي السم دعي له بالطبيب، ولم يكن في المدينة يومها، كان في دير سمعان أيها الإخوة عند حمص، كان في دير سمعان عند حمص، فدعي له الطبيب فقال هذا الرجل سقي السم ولا يؤمن عليه الموت، ففتح عينيه وقال ولا يؤمن الموت على من لم يسق السم أيضا. قال له الموت قضاء وقدر مقدور، حتى من لم يسق السم سيموت بأجله وفي حين من غير تقديم ولا تأخير. فتح عينيه وقال ولا يؤمن الموت على من لم يسق السم أيضا. قال له يا أمير المؤمنين أو شعرت به؟ قال إيه والله، حين سقيته وقع في بطني شعرت به. قال فتعالج فإنك هالك إن لم تفعل، سيقتلك. فقال ربي خير مذهوب إلي، ربي خير مذهوب إلي، والله لو كان علاجي عند شحمة أذني ما مددت يدي لأتناوله، اللهم خير لعمر في لقائك. الله أكبر، يحب لقاء الله، مشتاق إلى الله تبارك وتعالى، تعب من هذه الدنيا ومن نصب هذه الدنيا ومن هؤلاء الناس. فقيله يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينة المنورة، يعني لو حملناك إلى المدينة المنورة فتدفن إلى رسول الله فتكون رابعهم مع أبي بكر وعمر ورسول الله، تكون الرابع. قال والله الذي لا إله إلا هو لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا عذاب النار لكان أحب إلي من أن يراني أرى أني أهل لذلك. أعوذ بالله، أنا؟ قال أنا أكون إلى جانبي، من أنا؟ شوف التواضع، ما قالش أنا الذي أقمت العدل ونشرت القسط أبدا وأرجعت الحق إلى نصابه أبدا، قال لا. فلما احتضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول غلامه مسلمة وزوجته فاطمة بنت عبد الملك رضي الله عنهما يقولان: فقال لنا اخرجوا عني، لا يبقى عندي أحد، لا يريد أن يبقى عنده أحد من الناس. فخرجوا جميعا، وخرج مسلم غلامه وفاطمة زوجته المخلصة الصابرة الصادقة معه. يقول مسلم: فجلست أنا وزوجه على الباب نستمع، فإذا به يقول: أهلا ومرحبا، وجوه ليست بإنس ولا جن، أهلا ومرحبا. ملائكة يراها، وجوه ليست بإنس ولا جن. قال هذه الجملة ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فدخلنا فإذا به قد قبض وغمض وسوي. الله أكبر، من فعل به ذلك؟ هذه الملائكة الزائرة. قبض وغمض وسوي، وكان ابن 37 سنة و6 أشهر رضي الله عنه وارضاه، عمر بن عبد العزيز. هذه الميتة السوية. السيدة نفيسة أيها الإخوة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن الصبط ابن علي عليهم السلام أجمعين. السيدة نفيسة معروفة وخاصة عند إخواننا المصريين رضي الله عنها وأرضاه. الإمام الشافعي كان يتبرك بها وبدعوتها. هذه السيدة الجليلة من أهل بيت النبوة عليهم سلام الله أجمعين، حجت 30 حجة، صوامة قوامة، تصوم لا تفطر إلا في الأيام المحرمة، وتقوم فلا تفطر، تحفظ القرآن وتدري تفسيره، زاهدة ورعة. في اليوم الذي قضت فيه كانت صائمة، فقيل لها: لو أنك أفطرت فإن لديك رخصة. فقالت: هيهات، لي 30 سنة وأنا أدعوه تبارك وتعالى أن ألقاه وأنا صائمة، أفأفطر اليوم؟ هذا لا يكون. وكانت تقرأ في كتاب الله في الساعة التي قضت فيها، حتى إذا بلغت قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. قضت، أسلمت الروح رضي الله عنها وارضاها. آخر كلمات فاهت بها: قل لله، كتب على نفسه الرحمة. لقيت ربها وهي صائمة لم تفطر. مثلها إبراهيم ابن هانئ أبو إسحاق رضي الله عنه وارضاه النيسابوري زميل الإمام أحمد. يوم طلب الإمام أحمد اختفى عنده فترة من الزمن، كان يقول لابنه عبد الله: أبوك لا يقدر على عمله، صعب أن أي عابد يعمل مثل الإمام أحمد. قال له: صعب جدا في العبادة والذكر. والإمام أحمد كان يقول: ما رأيت مثل ابن هانئ، عمله لا يطاق. كل إنسان يمدح أخاه. فهذا أبو إسحاق إبراهيم ابن هانئ النيسابوري رضي الله عنه وأرضاه، الصوام القوام أيضا، العالم العامل، في اليوم الذي توفي فيه إلى رحمة الله كان صائما. يقول ابن إسحاق: فلما دنا المغرب قال لي: يا بني ارفع الستر ارفع الستر. قلت: يا أبت إنه مرفوع. قال: يا بني أنا عطشان. فأتيته بكوب فقال: غابت الشمس؟ قلت: لا. قال: رده. قال: فرددته، ثم ابتسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، وأسلم الروح. الله أعلم لماذا قالها، قد يكون سقيا من شراب الجنة. رده، لم يشرب. قال: لا، حتى تغرب الشمس، لا يريد أن يبطل عمله. فابتسم وقال آخر كلمة: بمثل هذا فليعمل العاملون. ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، السيد الجليل الصدوق الصديق، لم تعرف عليه كذب قط، وكان له ابنان عاصيان على الحجاج، أي فران منه متمردان عليه، عاصيان على الحجاج. فقيل للحجاج: أبوهما ربعي ابن حراش لم تعرف عليه كذب قط، لو سألته لصدقك. فدعا به قال: يا ربعي، أين ولداك أو أين ابنك؟ قال: في البيت، موجودان عندي في البيت. قال: قد عفونا عنهما بصدقك. هاله هذا الصدق العجيب، يضحي بولديه على ألا يكذب. أقسم رضي الله عنه وأرضاه ألا يضحك ولا يتبسم حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أو من أهل النار. فكان لا يضحك ولا يتبسم من شدة الخوف. يقول مغسله: فلما قضى وغسلناه لم يزل متبسما حتى فرغنا منه. آخر شيء هو الابتسام، نحن نغسله وهو يبتسم رضي الله عنه وارضاه. ميتة سوية، هذه هي الميتة السوية أيها الإخوة. الإمام أبو حامد الغزالي تعرفونه، صاحب الإحياء، الفيلسوف، المنطيق، الأصولي، الصوفي، العارف بالله، الفقيه، العالم، العلم، الخطار الذي لا يشق له غبار، قدس الله سره الكريم. يروي ابن الجوزي عن أخيه الواعظ الكبير، عن أخي أبي حامد ابن الجوزي يروي عن أخيه الواعظ الكبير والولي الصالح أحمد، كان له أخ يسمى أو يدعى بأحمد، أحمد، يقول كان يوم اثنين وبعد أن انفجر الفجر، دخل وقت صلاة الفجر أو الصبح، قام أبو حامد أخي فتوضأ وصلى، وبعد أن صلى وذكر دعا بكفن، قال علي بالكفن، قدس الله سره. قال فأخذه وقبله ووضعه على عينيه ومد رجليه وقال سمعا وطاعة للدخول على الملك، وأسلم الروح رضي الله عنه وارضاه. وكان ذلك قبل الإسفار، قبل أن يسفر النهار، كان ذلك قبل الإسفار. هكذا أيها الأخوة. أما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، الإمام الذي كان يحفظ ألف ألف حديث، حتى قيل الحديث الذي لا يعرفه أحمد ليس بحديث، يحفظ مليون حديث بأسانيدها ومتونها، تذكر له السند فيعطيك المتن، تذكر له المتن فيعطيك الأسانيد، مع زهده وعبادته وصبره واحتماله رضي الله عنه وارضاه. الإمام أحمد أيها الإخوة هو القائل قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، كان يعلم، كان يعلم كيف سيظهر الله كرامته يوم يموت، وسنرى مصداق هذه الكلمة من هذا الإمام الجليل رضي الله عنه وارضاه. يقول ابنه عبد الله ابن أحمد، يقول كنت عند أبي ساعة تحتضر، وكانت بيدي خرقة لأشد بها لحيي إذا قضى، على السنة، لأشد بها فكي لحييه. قال فقال بيده هكذا لا ليس بعد، قال قالها مرتين لا ليس بعد، فلما قالها الثالثة سألت يا أبتي لقد قلت ثلاث مرار كذا وكذا ليس بعد ما هذا؟ قال يا بني ما تدري؟ قلت لا أدري. قال إبليس لعنة الله عليه هو ذا قائم إلى جنبي يقول لقد فتني يا أحمد. ماذا يريد؟ يريد إبليس أن يغره عن نفسه ومن نفسه أيها الإخوة، بأن يقول له أنت إنسان صالح، أنت إنسان عظيم، ها قد مت على التوحيد والاستقامة دون إيه أن أقدر عليك، يريد أن يقدر عليه بهذه الكلمة، أن يقع في قلبه غرور في نفسه أنه إنسان صالح ومات على التوحيد. فأقول له لا ليس بعد حتى أموت، إذا مت على التوحيد إن شاء الله فتك رضي الله. انظروا الفقه، هذا الفقه العميق، مش إنسان يصلي ركعتين يتصدق بدرهمين يظن أنه فاق محمدا وأصحابه ربما، لا، في آخر لحظة، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون أيها الإخوة، لا نأمن مكر الله. فلما قضى الإمام أحمد قدس الله سره الكريم لم يبق أحد في بغداد مسلما كان يهوديا أو نصرانيا إلا خرج، أما الطرقات فامتلأت عن آخرها، وأما الأساطيح والأعالي فغصت بالناس، مليون وستمائة ألف أيها الإخوة عدة أهل بغداد صغارا وكبارا كلهم خرجوا في جنازة أحمد، وأسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى. وقال الناس هذا الذي عناه الإمام حين قال قولوا لأهل البدع بيننا وبينهم يوم الجنائز، وأظهر الله كرامة هذا الإمام المبجل، هذا الصديق الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما علي بن صالح الإمام الشهير أيضا قدس الله سره الكريم، فنبأه عجيب. يقول أخوه كنت عنده في الليلة التي توفي فيها رضي الله عنه وأرضاه، فقال لي يا أخي ائتني بشربة ماء، وكنت في الصلاة، هو ممدد عليل، قال يا أخي ائتني بشربة ماء، قال كنت في الصلاة، فلما قضيت صلاتي أتيته بشربة الماء، فقال بارك الله فيك قد شربت، قلت كيف وليس في الدار غيري وغيرك؟ قال هو ذا قد أتاني جبريل عليه السلام فقال لي يا علي أنت وأخوك وأبوك من الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم أسلم روحه. ما هذه الختمة؟ لا إله إلا الله. لا إله. لكن بعمل. هذه لا تكون هكذا. عمل مستمر أيها الإخوة، اجتهاد في العبادة، ابتعاد عن القاذورات. لذلك أيها الإخوة انظروا، انظروا إلى دقة رسول الله وعظم معرفته ونفاذ فقهه حين قال عيشة نقية وميتة سوية. لا ميتة سوية أيها الإخوة بغير عيشة نقية. لابد أن تكون عيشة نقية بعيدة عن القاذورات والكدورات، بعيدة عن الذنوب أيها الإخوة والمهالك، وهكذا تكون الميتة سوية إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أبو زرع الرازي أحد أئمة المحدثين الكبار، زميل الإمام أحمد وأستاذه أيضا، أحمد كان يقول اعتضت من العوض، اعتضت بمذاكرته عن نوافلي. كان يفرط في نوافل العبادة لكي يذاكر أبا زرعة. وما عبر الجسر أحد أحفظ من أبي زرعة. كان مشهورا أيها الأخوة بقوة حافظته واستحضاره لحديث رسول الله وأثاره، حتى قال إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه الحنظلي قال الحديث الذي لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. يعرف كل الأحاديث. أبو زرعة لما احتضر أراد أصحابه أن يلقنوه لما ثبت عن رسول الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لكنهم استحيوا منه، من هذا الإمام الكبير معلم الدنيا يلقن، استحيوا منه. فنظر إليهم وقال حدثنا بندار قال أخبرنا فلان وساق سنده إلى معاذ بن جبل، هو وهو يحتضر عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومات. قالها، قالها مسندا بالسند إلى رسول الله لا إله إلا الله ومات، دخل الجنة وإن شاء الله هو من أهل الجنة. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي ذر أيضا، هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي ذر الغفاري. من مات أيها الإخوة لا يشرك بالله دخل الجنة، من مات وهو إيه يشهد أن لا إله إلا الله في الرواية الثانية عن أبي ذر دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. هكذا. وأما الإمام الحسن البصري تعرفونه، فروى عنه ابن خلكان في وفياته قال غشي عليه قبل أن يموت بسويعة، يتخارق يعني غشي عليه، فنبهوا هل مات أو مغشي، فنبهوا فلما استفاق قال لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم، ثم مات رضي الله عنه وارضاه قبل أن يموت، رأى ذلك وجاءته البشرى. وأخيرا الإمام الزاهد والعلم الشهير في العرفان والسلوك والتسليك أحمد بن خضروي البلخي رضي الله عنه وأرضاه. هذا شخص عجيب أيها الإخوة، عاش قرابة 100 سنة وندر أن سمع الناس بمثل هذه الاستقامة التي كان عليها. لما حضره الموت بكى، فقاله ابنه يا أبتي أتبكي جزعا من الموت؟ قال يا بني باب أستفتحه منذ 95 سنة أو قال 94 سنة هو ذا الساعة يفتح لي، فلا أدري يفتح لي بالسعادة أم بالشقاوة. هذا الذي يبكيني، يخاف الله تبارك وتعالى، منذ 95 سنة أستفتح هذا الباب على الله تبارك وتعالى، كنت صغيرا، من صغره كان من العباد الزهاد، شيء عجيب، فلا أدري يفتح لي بالسعادة أم يفتح لي بالشقاوة. وقد ركبته الديون أيها الإخوة، ابن خضروي البلخي ركبته الديون 700 دينار كثير، وحضره غرماؤه كل يطالب بدينه، فرفع يدي دعوة، آخر دعوة دعا بها وقال اللهم إنك تعلم أن الرهون موثقة، اللهم فأدي عني، اللهم فأدي عني. فإذا بناق يدق الباب لا يدرى من هو، ففتحوا فقال أهذا منزل ابن خضروي؟ قالوا نعم. قال أين غرماؤه؟ فخرجوا فأعطى كل منه دينه ثم ذهب. وقضى ابن خضروي رضي الله عنه وأرضاه، خرج ولا دين عليه، لأن الدين ثقيل أيها الإخوة وصاحبه محبوس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بعيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.